أحسن الله إليك، البسملة شيخ أو الصورة واجب ولا سنة؟ لا سنة حتى في الفاتحة، الصحيح أنها ليست من الفاتحة، وأنها يسر بها في الصلاة الجهرية ولا يسر بها، وأن الإنسان لو تركها عمدا فصلاته صحيحة.